إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا اللهم علما نافعا شافعا رافعا دافعا، إنك أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد، فهذا المجلس البديل لمجلس يوم الأحد الذي نقلت إليه مادة المصطلح ومن مقدمة ابن الصلاح مع الأدب المفرد، وكما عودتكم تثبيت المجلس الماضي من خلال أسئلة لتثبيته عن طريق السؤال والجواب، ولا ننسى المنهجية التي سلكناها وهي إلقاء سؤال ثم طلب جواب على سبيل الابتداء، ثم بعد ذلك أثني بجواب لمن يريد أن يسجل. السؤال السادس والثمانون، ما موضوع، أو الخامس والثمانون، ما مراد ابن الصلاح بقوله صاحب المصابيح؟ ما مراد أبي عمرو بن الصلاح بقوله صاحب المصابيح؟ نعم، الحسين بن مسعود الفراء صاحب معالم التنزيل وشرح السنة، من أشهر كتب التفسير وكتب السنة، له كتاب مصابيح السنة. السؤال السادس والثمانون، الجواب، مراده كتاب مصابيح السنة للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، المتوفى سنة 1516. السؤال السادس والثمانون، ما موضوع كتاب مصابيح السنة للبغوي؟ وإلى كم قسم الحديث فيه؟ وما مراده بكل قسم؟ هذا مر بنا، والآن أنا فقط أراجع لأثبت. ما موضوع كتاب مصابيح السنة للبغوي؟ وإلى كم قسم الحديث فيه؟ وما مراده بكل قسم؟ ها وداد، إلى صحيح وحسن. ما المراد بكتاب مصابيح السنة؟ ما المراد بكتاب مصابيح السنة؟ ها ناصر، ما المراد بكتاب مصابيح السنة؟ إيش المراد هذا؟ أي كتاب هذا؟ والبغوي إذ قسم المصابيح إلى الصحاح والحسان جانحة، إيش المراد بمصابيح السنة هنا؟ أي كتاب هو؟ جمع البغوي عددا كبيرا مئات الأحاديث في أبواب شتى من أبواب الدين، وسمى الكتاب مصابيح السنة، مصابيح السنة. طيب، قسم إلى صحيح وحسن، ما مراده بقوله صحيح وما مراده بقوله حسن؟ نعم، في الصحيحين أو في أحدهما، والحسن في كتاب، في كتب السنن، في كتب السنن الأربعة دون ابن ماجه. الجواب، موضوع كتاب المصابيح للإمام البغوي به قرابة 5000 حديث في أبواب متعددة من الدين، رتبها هكذا وصف العلماء ترتيبا دقيقا فيما يتعلق بتصنيف أحاديث الكتاب التي قارب عددها 5000، حتى إن العلماء قالوا لو أراد الإنسان أن ينتزع حديثا من باب لتحير أين يثبت هذا الحديث في أي باب آخر. قسم الحديث إلى قسمين، صحيح وحسن، وسار على منهجية أن الصحيح ما خرج في الصحيحين أو في أحدهما، والحسن ما خرج في السنن، ويعني بالسنن الأربعة دون ابن ماجه. 87، هل أقر أبو عمرو بن الصلاح صاحب كتابنا المقدمة، هل أقر بهذا التقسيم وسلم به على هذا المعنى، وما نصه في رده على البغوي؟ هذا النص اتركه للجواب المثالي، لكن هنا هل أقر أو لم يقر؟ نعم، لم يقر ابن الصلاح البغوي على هذا الاصطلاح، ورد فقال وهذا نص بين أيديكم، قال اصطلاح لا يعرف، كون أن الصحيح ما خرج في الصحيحين وأن الحسن ما خرج في السنن إذ بها غير الحسن، قال اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث، ليس الحسن عبارة عن ذلك. شوف علل هنا، قال وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن. مر بك وتقدمت الإشارة أكثر من مرة، إيش معنى وغير الحسن؟ يعني الحسن لغيره أم يتجاوز إلى الضعيف؟ بل يتجاوز إلى الضعيف وإلى ما دون ذلك. 88، ما مراد ابن الصلاح بالكتب الخمسة؟ ما مراد ابن الصلاح بالكتب الخمسة؟ ها، المراد الصحيحان وسنن أبي داود والنسائي والترمذي، هذا اصطلاحه الذي سيترتب عليه مراده الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي الصغرى وجامع الترمذي. السؤال قبل الأخير، 89، هل كتب المسانيد ملتحقة بالكتب الخمسة؟ مع التعليل ذكر السبب، هل كتب المسانيد، مسانيد تقدم، المساند والمسانيد جمع مسند، هل كتب المسانيد ملتحقة، هكذا عبر ابن الصلاح، ملتحقة بالكتب، هل المسانيد ملتحقة بالكتب الخمسة ولماذا؟ ها، جواب عام، جواب عام، ملتحقة لا تلتحق. لماذا؟ لماذا لا تلتحق؟ أصحاب لم يتقيد. لأن كتب المسانيد لم تتقيد. لأن كتب المسانيد ها كتب المسانيد لم تتقيد. الآن نحن ما ننظر في ترتيب، هي هكذا كما ذكرت، لكن لا تلحق بالخمسة. لما لا تلحق مصطفى؟ ها، لم إيش؟ لم يقصدوا إخراج الأحاديث التي يحتج بها أو الثابتة أو الصحيحة، وإن حصل تفاوت بين العلماء ورأي أبي العلاء الهمذاني في بعض الكتب، الهمداني هو الهمذاني، يرى أنه ما يوجد ضعيف في مسند أحمد على وجه الخصوص، وخالفه في هذا ابن الجوزي وقال يوجد الضعيف بل يوجد الموضوع، وهذا يوجهه بعض العلماء، سيأتي توجيههم. الجواب المثالي، غير ملتحقة بها، هل كتب المسانيد ملتحقة؟ غير ملتحقة بها بالكتب الخمسة. السبب، لأن عادة مصنفي المسانيد، الآن آتي على نص ابن الصلاح، لأن عادة مصنفي المسانيد أن يخرجوا أو يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به، غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به. مسند أبي هريرة كل ما وقع لهم رواية عن أبي هريرة يخرجوه، مسند عبد الله بن عمرو كل ما وقع لهم رواية في مسند عبد الله يخرجوه صحيحا حسنا ضعيفا ما هو أنزل من هذا. مثل بثلاثة منها، مثل بثلاثة منها. وقفنا هنا. طيب خلاص، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: السادس، كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا، كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى ومسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهوية ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي. أيوة. شيخنا وقفنا هنا. طيب، قال رحمه الله الفائدة السادسة. قال: السادس من ضمن فوائد ومسائل تلتحق بالحسن، فوائد ومسائل تلتحق بالحسن. قال: كتب المسانيد، تقدم عن البلقيني أنه يرى أن الأصح والأفصح المسانيد وليس المسانيد، وعندكم في حاشية الكتاب للدكتور نور الدين العتر ذكر أن له جزءا، أن للبلقيني جزءا ألفه فيما يتعلق بلفظة المسانيد، ويرى أنها الأفصح والأصح المساند. وهذا المسلك سار عليه السيوطي رحمه الله، حيث قال في ألفيته: ودونها مساند والمعتلي، ودونها مساند والمعتلي منها الذي لأحمد والحنبلي والحنظلي، أحمد الإمام أحمد، والحنظلي إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية الحنظلي. نعم. قال: غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي، وما جرى مجراها. إيش اللي جرى مجرى ما يحتج به مما يحمل اسم الصحيح أو مما لا يحمل اسم الصحيح لكن مضمونه ومحتواه هو الصحيح؟ مما يحمل اسم الصحيح: صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، صحيح ابن الشرقي، صحيح ابن السكن. مما تضمن الصحيح ولا يحمل عنوان الصحيح: المنتقى لابن الجارود من المتأخرين، المختارة للضياء المقدسي. قال: وما جرى مجراها الاحتجاج بها. يقول: غير ملتحقة بالكتب الخمسة وما جرى مجراها في الاحتجاج بها. وما أدري، تقدمت الإشارة إلى أن مثل هذا متعقب، لأنه يوهم أن كل ما خرج في الكتب الخمسة محتج به، أن كل ما خرج محتج به، وليس الأمر كذلك بنص الأئمة أنفسهم مثل أبي داود والترمذي. فلطالما ذكر العلل الموجودة في الأحاديث المخرجة من قبلهم في كتبهم. قال: والركون إلى ما يورد فيها مطلقا، والركون إلى ما يورد فيها مطلقا، كمسند أبي داود الطيالسي وهو من جمع يونس بن حبيب، ومسند عبيد الله بن موسى العبسي. قلت: وهذا المسند لا وجود له، ويعد من أوائل ما ألف في المسانيد وجمع. قال: ومسند أحمد رحمه الله تعالى، وتقدم قول ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ممن خبر هذا المسند، وهو إمام حنبلي خبر هذا المسند ويستشهد به كثيرا. قال: إن شرط أحمد أجود من شرط أبي داود، إن شرط أحمد في المسند أجود من شرط أبي داود. وهل عدد أحاديثه 30,000 كما قال ابن المنادي أم العدد 40,000 الموجود بين أيدينا لا يبلغ حتى 30 أو يصل أو بالكاد يصل إلى 30، ولعل هذا في إخراج قديم والله أعلم. يقول وصفوا مسند إسحاق بن راهوية بأنه يخرج في المسند أمثل بهذا اللفظ، يخرج، اشترط إسحاق بن راهوية أن يخرج في مسنده الذي بلغتنا منه قطع أمثل ما وجده عن الصحابي. قال ومسند عبد بن حميد الكشي موجود ومطبوع بين أيدينا، ومسند الدارمي، وتقدم الخلاف هل هو سنن لأنه مرتب على الأبواب، وما يرتب على الأبواب هي كتب السنن وليس كتب المسانيد، فهل هو من باب التجوز عندما يذكر كتاب الدارمي يقال مسند الدارمي ويعنون السنن، أم هو كتاب آخر مفقود لأن الموجود بين أيدينا مرتب على الأبواب، والترتيب على الأبواب من صفات كتب الجوامع والسنن وليس من صفات كتب المسانيد. قال ومسند أبي يعلى الموصلي، ويكثر من ذكر تفرد الرواة في مسنده هذا. قال ومسند الحسن بن سفيان، الحسن بن سفيان هو الفسوي وليس هو صاحب المعرفة والتاريخ، مسند الحسن بن سفيان. قال ومسند البزار، ومسند البزار الذي سماه البحر الزخار يميز فيه الصحيح في كثير من المواطن من هذا المسند، يميز الصحيح وغيره. قال وأشباهها، أشباه هذه المسانيد، وتخير أشهرها وأفحلها أضخمها. قال فهذه عادتهم فيها أنهم يخرجوا في مسند كل صحابي، أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به، غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به. فمن ادعى أن الحديث في مسند البزار أو مسند أحمد وما دام هو في أحد كتب المسانيد فهو صحيح، هذه دعوة عارية عن الرجحان بل عن الصحة. قال في أن يخرج في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به، فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفيها. الإمام الأئمة أحمد وأبو داود الطيارسي وعبيد الله بن موسى العبسي وإسحاق بن راهوية وعبد بن حميد والدارمي، ما أجلهم وما أرفع قدرهم وما أسندهم في هذه الأحاديث، لكن كتبهم تأتي بعد الصحيحين وبعد الكتب الخمسة. قال وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب، وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب كالكتب التي وسمت بأنها كتب السنن مثل سنن ابن قرة مثلا ونحو هذا الكتاب، ليست هي مسانيد ولكنها سنن، لكنها دون الكتب الستة. نعم. طيب السابع. قال رحمه الله الفائدة السابعة. قال السابع وقولهم، قال قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن، قال لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقدح هو الأصل والظاهر والله أعلم. قال السابع قولهم يعني أهل الحديث هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون الإطلاق بأن يقول أحدهم صحيح أو حسن، يقول قولهم صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، عند جمهور أهل الحديث أن الإضافة لها معنى من معاني التخصيص، فإذا أطلق أحدهم فقال صحيح وسكت أو قال حسن وسكت فأطلق في هذين الاصطلاحين فإنهم يريدون صحة الإسناد والمتن معا، وكذلك ما يتعلق بالحسن. أما وقد أضافوا فإن هذه الإضافة قد تنبي عن شيء من التخصيص، ولا يعدل أحدهم عن قوله صحيح إلى صحيح الإسناد أو حسن إلى حسن الإسناد إلا لعلة، أي سبب وليس علة يعني بمعنى علة قادحة. قال دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن، ليش؟ لشمولية الصحيح والحسن للإسناد والمتن معا. وأما صحيح الإسناد حسن الإسناد فهذا يدل على أنهم يريدون الإسناد، يريدون الإسناد، هذا هو الأصل في كليهما في كلا المسألتين. قال غير أن المصنف، ولذلك استثنى، قال غير أن المصنف المعتمد منهم، المصنف المعتمد منهم الذي له رسوخ فيما يتعلق بالتمييز بين الثابت من غير الثابت، إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد، وهذا يوجد ولكن ليس هو الأكثر، هذا يوجد ولكنه ليس هو الأكثر، وهل نقول هو القليل أو الأقل؟ قوله إنه صحيح الإسناد حالة كونه لم يذكر له علة، لم يذكر له علة بل اقتصر على قوله صحيح الإسناد ولم يقدح فيه، لم يذكر له علة. القدح، القدح في الحديث الإعلال قد يدخل ضمن القدح والجرح، لكن لأهمية العلة ولخفائها خصها دون سائر القوادح والجوارح، فقال ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه. لو قال لم يذكر له علة، لم يذكر له فيه قادحا ولا ذكر له علة، هذا جريا على الأصل في أن الخاص يذكر بعد العام، ولكن قد يذكر أحيانا الخاص قبل العام، والمعنى والعلة والحكمة واحدة، وهي أنه قد يدخل ضمن القوادح والجوارح العلة، والعلة يراد بها السبب الخفي القادح الذي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، فذكرها لأهميتها ولأنها لا تبدو للعيان لكل إنسان وإن كان حديثيا ومشتغلا بالحديث ومحدثا، لكنها تظهر لأولئك الأئمة الجهابذة كأمثال علي بن المديني وأحمد والبخاري. قال فالظاهر عند هذا الإطلاق، عند هذا التقييد بقوله صحيح الإسناد، الحكم له بأنه صحيح في نفسه، يعني شمولية الإسناد والمتن معا، ولكن هذا يتطلب على صيغة المبالغة، يتطلب لأنه ليس هو الأصل، الأصل هو القاعدتان المذكورتان آنفا، إن أطلق فقال صحيح يعني يريد صحيح الإسناد والمتن معا، وإن أضاف فقال صحيح الإسناد يريد أن الحديث صح بإسناده، أن إسناد هذا الحديث صحيح، بقي النظر فيما وراء ذلك، بقي النظر فيما وراء ذلك. هذان هما الأصلان فيما يتعلق بالإطلاق والتقييد، فيما يتعلق بالإطلاق والتقييد، لكن وجد عدد، وهذا هو القليل ليس هو الكثير ولا الأكثر، من يطلق بقوله صحيح الإسناد ويريد به صحة الإسناد والمتن معا. قال لأن عدم العلة والقادح، نعم، ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، هذا يوجد وهو قليل وليس هو الكثير ولا الأكثر، لكن ينبغي أن تتطلب أمثلته، لأنه على خلاف الأصل والجادة، على خلاف الأصل والجادة. قال ثم علل هذا، قال ليش نقول إن بعض هؤلاء العلماء قد يقول صحيح الإسناد ونتجاوز به صحة الإسناد إلى المتن؟ ليش؟ قال لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل، يعني بمعنى أن ثبوت الحديث هو الأصل، والعلة ووجود قادح أو جارح طارئ على الحديث، وهذا لم يسلم لأبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، لا يسلم له بأن عدم العلة هو القادح، ولوجود لشاهد وجود ما هو شاهد الوجود هذا؟ عندما عرف المحدثون الصحيح ماذا قالوا في تعريفه؟ ما اتصل سنده بنقل العدل للضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. فلو كان الأصل في الثبوت وما يتعلق بالصحة أو الأصحية هو نفي العلة ونفي العلة القادحة، بلا ريب أننا ما احتجنا إلى مثل هذا المحترز، ما احتجنا إلى مثل هذا المحترز. أما وقد قالوا ونفي الشذوذ عن المخالفة والعلة يريدون بها القادحة، إذن هنا نقف ونقول إذن ليس هو الأصل انتفاء العلل، ولكن كما قال أبو عمرو بن الصلاح لأن عدم العلة والقادح هو الأصل، ولكن الأصل هو السلامة، السلامة فيما يتعلق بالعلة إلا فيما يتعلق بالعلة القادحة التي قصدوها واحترزوا بها عن تصحيح الحديث فيما ظهر، والله أعلم. نعم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثامن في قوله الترمذي، في قول الترمذي وغيره: هذا حديث حسن صحيح إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته. قال وجوابه: أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح، أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. قال: على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده، فاعلم ذلك والله أعلم. الثامن قال رحمه الله في قول الترمذي، في قول الترمذي وغيره كالبخاري، فإنه استعمل مرات لفظة حسن صحيح، كما حكم بذلك رحمه الله في حديث الحديث الصحيح فيما يختصم الملأ الأعلى، فيما يختصم الملأ الأعلى، وفيه فوضع رب العزة والجلال كفه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى وجدت برد كفه بين ثديي. هذا الحديث سئل عنه البخاري فقال حسن صحيح. قوله في قول الترمذي وغيره، غيره ممن هو أجل منه وهو شيخه وهو البخاري رحمهم الله تعالى، قال هذا حديث حسن صحيح إشكال. ليش إشكال؟ ما وجه الإشكال؟ قال: لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه. من أين وجد القصور في الحسن؟ لأننا عندما نعرف الصحيح نقول ثقة عن ثقة، يعني كامل الضبط، لكن فيما يتعلق بالحسن ثقة عمن هو دونه، يعني دونه فيما يتعلق بالضبط إلى منتهى. فكيف يجمع بين الكامل والناقص؟ كيف يجمع بين الكامل والناقص؟ هو عين الاعتراض على كتاب الكامل لابن عدي في ضعفاء الرجال أو شبيه به. انتقدوا العنوان، قالوا كتاب لابن عدي في الضعفاء يسميه الكامل، فكيف يطلق لفظة الكمال على المجروحين والضعفاء؟ هذا الجواب ليس باعتبار المضمون، ليس باعتبار المضمون والمحتوى، ولكنه باعتبار صفة الكتاب، أنه من أكمل، لأنه استقرأ من ألف قبله في المجروحين والضعفاء، فما وجد أحدا جمع كما جمع، ولذلك ووصف كتابه من خلال هذا العنوان فقال الكامل. قال رحمه الله تعالى: لأن الحسن قاصر، قاصر بأي اعتبار؟ لا قاصر باعتبار العدالة، فالعدالة تطلب ها هنا وها هنا، لا قاصر باعتبار المخالفة، لأن نفي المخالفة تطلب هنا وهنا، لا باعتبار نفي العلل القادحة لأن تطلب هنا وهنا، لا باعتبار وجود الضبط في أصل وصف الضبط، ولكنه قاصر باعتبار أن راوية الحسن قاصر ضبطه عن راوية الصحيح. فعندما يقال في درجتي حديثي هذين الراويين أحدهما كامل والآخر ناقص حسن صحيح، فيتبادر إلى ذهنك درجتي راويتي الحسن والصحيح من حيث التمام ومن حيث النزول عن التمام، فكيف يجمع بينهما؟ فكيف يجمع بينهما؟ قال وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد. لاحظ هذا كلام محرر. جوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد، حسن صحيح راجع إلى الإسناد، فإذا روى الحديث الواحد روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح، الظاهر العبارة النص لا مفهوم له، يعني ما هو بس إسنادين، فلا يقال هذا معناه فهمنا من كلام ابن الصلاح إسنادان معناه أنه ما يوجد لهذا الحديث سوى إسنادين إسناد حسن والآخر صحيح، لا، قد يوجد 10 أسانيد في درجة الحسان و10 أسانيد في درجة إيش؟ الصحاح. قال أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح، استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح، أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. مثلا هذا الحديث مثال على سبيل العموم عند أبي داود بإسناد صحيح، عند ابن عرفة في جزئه المشهور بإسناد حسن، يصدق أن يقال فيه حسن صحيح. وقف الترمذي على هذين الطريقين وعلى الطرق المتعددة لهؤلاء الرواة الذين تعددت صفاتهم من صدوق إلى ثقة، وقف عليها على هذه الطرق، فقال كيف نحكم بأنها حسنة لطرقها الحسنة ولا نحكم عليها بأنها صحيحة لطرقها الصحيحة؟ فمن شمولية نظرة أبي عيسى الترمذي قال حسن صحيح، قال حسن صحيح، وهذا سمعته أذناي من شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ورفع قدره، قال أنا استقرأت جامع الترمذي فوجدت الأمر في ما تعددت طرقه هو كما قال رحمه الله، ما تعددت طرقه هو كما قال أبو عمرو بن الصلاح وقرر، وجدنا لها طرقا حسان ووجدنا لها طرقا صحاح، وجدنا لها طرقا حسان ووجدنا لها طرقا صحاح، قال على أنه غير مستنكر، أي أنه، لكن قد يشكل على هذا، قد يعكر على هذا فيما لو قرن حسن صحيح بقوله غريب، فيما لو قرن حسن صحيح بقوله غريب، فكيف يدفع هذا الإشكال؟ لأنه أنتم تقولون أبو عمرو بن الصلاح يقول باعتبار التعدد، طيب غريب إيش معناه عند أهل الحديث؟ نقول غريب يعني ما تفرد به راوٍ أو تفرد به من وجه من الوجوه، يعني تفرد نسبي. طيب وجدنا الترمذي، قالوا وجدنا الترمذي يقول في أحاديث حسن صحيح غريب، قلنا فيه حديث مثال بين أيديكم وله هو شيء نظري، قالوا نعم فيه مثال حديث أبي هريرة يرويه عنه محمد بن سيرين يرويه عنه خالد بن مهران الحذاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانتبه لهذا، انتبه لهذا، هذا يقع من بعض الشباب، من أشار إلى، وفي لفظ وكلا اللفظين صحيحان، من أشار إلى أخيه بحديدة لم تزل الملائكة تلعنه حتى يضعها ولو كان أخاه لأمه وأبيه، ولو كان أخاه لأمه وأبيه. الآن ما هو بحدايد، الآن بسيارات، بعضهم يمازح أصحابه فيروح يعشق السيارة ويضغط على، وبعد كده يوقف، طب وإذا لم تقف، إذا لم تقف السيارة لعنته الملائكة حتى يضع، لعنته الملائكة حتى يضع. هذا قال فيه أبو عيسى الترمذي حديث حسن صحيح غريب. نقول أكمل ما تأخذ ويل للمصلين، أكمل إيش قال؟ قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هو هذا التخريج، أنه يعني الغرابة النسبية، وإلا فكم من الرواة رووا هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة حديث أن الرجل لو رفع حديدة على أخيه لم تزل تلعنه الملائكة، لكن من هذا الوجه استغربه الترمذي، فلا يتعارض مع بقية طرق توجد حسان وأخرى توجد صحيحة، ولكنه استغربه استغرابا نسبيا من هذا الوجه، استغرابا نسبيا من هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى: على أنه غير مستنكر، يعني عند التعدد، عند قول الترمذي حسن صحيح هذا يحمل عند التعدد، عند التفرد يقال بمثل هذا القول. طيب لو لم يوجد تفرد نسبي يكون باعتبار تردد الإمام أبي عيسى الترمذي في هذا الراوي، هل هو قد بلغ درجة صدوق ولا بأس به، أم هو من درجات الثقات الأعدلين؟ لما وقع له مثل هذا التردد قرن بينهما، فقال حسن صحيح، فقال حسن صحيح. للإمام السيوطي رحمه الله تعالى رأي في هذا أيضا طريف، لا يتعارض لا مع الناحية النظرية ولا مع الناحية التطبيقية العملية. إيش رأي الترمذي في إيش رأي السيوطي، الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، فيما يتعلق بحسن صحيح عند الترمذي؟ قال حسن، لاحظ كلامه، حسن لذاته، صحيح لغيره، يعني هو حسن لذاته، ثم بعد ذلك بشواهده ومتابعاته يرتقي إلى الصحيح. إيش درجة الصحيح؟ الصحيح لغيره. سؤال: هل يتعارض قوله مع رأي أبي عمرو بن الصلاح في أن حسن صحيح يحمل على التعدد، وكيف توجه؟ الجواب المجمل ما فيه إشكال، لا أو نعم، لكن فصل. أبو عمرو بن الصلاح قال حسن صحيح عندما تتعدد الطرق، طرق حسنة وطرق صحيحة. السيوطي رحمه الله يقول حسن لذاته، بلغ بمجموع متابعاته وشواهده الصحيحة لغيره. هل هذا في تعارض بينه وبين رأي ابن الصلاح في التعددية؟ الجواب لا تعارض، الجواب لا تعارض، لأن هذا هو مقتضى كلام أبي عمرو بن الصلاح. قال تعدد، مقتضى كلام السيوطي حسن لذاته بتعدد طرقه ولو بطرق ضعيفة ارتقى للصحيح لغيره. طيب، أو حسن على ما حده الإمام الترمذي. الترمذي مضى بنا ومر في تعريف الترمذي للحسن، أي يعرف الترمذي، أي يعرف الحسن لذاته أم الحسن لغيره؟ الحسن يعرف الحسن لغيره، يعرف الحسن لغيره كما نص عليه في كتابه العلل الكبير. ما في ولا واحد جاوب، ما في ولا واحد أجاب. أقول نغلق الكتاب، ها؟ العلل الصغير، ما في، ومو العلل الكبير، العلل الصغير وليس العلل الكبير. يقول حسن إن حملته على الحسن لذاته امشي الحال، إن حملته كما حمله وعرف به الترمي وعرفه الترمذي في العلل الصغير بأنه الحسن لغيره، لكن طيب صحيح فين نذهب بها بالنسبة للسيوطي؟ السؤال يوجه لو كان بين أيدينا، لكن ما يوجه إليه ميتا. أقول حذرا من مخاطبة الأموات، يا رسول الله هل يرضيك عنا؟ يقول هو حسن على ما به حد عند الترمذي أو عند غيره، لكنه أصح ما ورد في هذا الباب، أصح ما ورد في هذا الباب، كما ذكر بالأمس، ذكرت هذا وذكرتكم به، ابن المنذر ماذا قال في حديث أبي سعيد الخدري في سجود السهو؟ هو أصح شيء ورد في هذا الباب، أصح شيء في هذا ورد في هذا الباب. وفي هذا يقول في ألفيته رحمه الله تعالى: وقد بدا لي فيه معنيان لم يظهرا لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد، أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقول لا هذا على سبيل الترقي ولا إشكال في حاشيته على الألفية. يقول أي حسن؟ لا والله الآن بدأ لي أنه أرفع من حسن، هو صحيح. قال حسن صحيح، لكن على كل حال الذي قرره ابن الصلاح على هذه الأقسام التي ذكرتها هو يعني كلام يؤيده ويشهد له الواقع. حسن صحيح بالتعدد، حسن صحيح حين التفرد، إما أن يقيد هو فيقول من هذا الوجه فلا إشكال، أو يتردد فيما يتعلق بصفة هذا الراوي ودرجته، إيش يقول في صدوق، أو بل هو أرفع من ثقة، ولذلك عبر عن حكمين ليشتمل الحكمان على حديث الراوي على حكمي اختلاف العلماء في حكمين لهذا الراوي، هل هو صدوق أو ثقة، والله أعلم. قال نعم، غير أنه على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن، أراد بالاصطلاح بالصحيح الاصطلاح الاصطلاحي، ما في مشكلة. قال طيب قلنا له الحسن، قال أراد بالحسن معناه اللغوي. إيش معناه اللغوي؟ اشرع لنا. قال هو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده، فاعلم ذلك. وهذا وقع من مثل ابن عبد البر، يقع كثيرا في أقوال العلماء. ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول في حديث معاذ بن جبل طلب العلم عبادة وتبليغه صدقة، يقول في هذا الحديث حديث حسن جدا. ابن عبد البر يقول في حديث نعم في حديث معاذ بن جبل طلب العلم عبادة وهو حديث مشهور، يقول هذا حديث حسن جدا ليس له إسناد قوي، حسن جدا ليس له إسناد قوي، فيريد بهذا يقينا قطعا، يريد بهذا الحسن اللغوي ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب. وهذا وجد في ألفاظ من سبق الترمذية، يريدون بالحسن الحسن اللغوي. ولذلك عندما يأتي الإنسان لمصطلح حسن عند المتقدمين والترمذي ومن جاء بعد الترمذي ينبغي أن يتبين يريدون بالحسن الحسن اللغوي أم الحسن الاصطلاحي. نعم. التاسع، تريدون نقف يا شيخ؟ كم بقي؟ 10 دقائق يكفيكم يا أهل المصطلح؟ أقول لأن بعض الإخوة يشدون رحالهم للمصطلح. نعم نكمل الباب. ها؟ نكمل الباب. نكمل الباب بسم الله. التاسع نعم. قال رحمه الله التاسع: من أهل الحديث من لا يفرد النوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته، وإليه يومي في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح، وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي، وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب. قال رحمه الله: وهذا تساهل، لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف، وصرح أبو داود رحمه الله تعالى فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن. ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، فهذا إذا لا ينكر، لعل الصواب في لا ينكر هو نعم أنه دون الصحيح. جزاكم الله خير. قال لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين المبين أولا، نعم. فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى، والله أعلم. قال التاسع وبه ختم باب الحسن. قال من أهل الحديث، من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن، ما يقول الصحيح والحسن، ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح كما قال الناظم: كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي ملتبس. قال ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح ما وجه اندراجه في إدراجه له في الصحيح؟ قال لاندراجه في أنواع ما يحتج به. عندما يقال ما الحديث المحتج به، يقال الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، وبهذا الاعتبار يدرج الحسن عند الاستعمال، لأن جل ما مثل به هو عند الاستعمال. قال: وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ، من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته. فهل يفهم من كلام الحاكم أنه يقرر فيقول: ترى أنا عندي الحسن يدخل في الصحيح؟ لا، هنا يريد الكلام كلام الحاكم أبي عبد الله من واقع تصرفاته، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما، من واقع تصرفاته وتصحيحاته في كتاب المستدرك وغير هذا الكتاب ككتابي المدخلين، يقول يتبين أنه يدخل الحسن ضمن الصحيح. خذ أحاديث اقتطفها واقتطعها وخرجها من المستدرك، تجد كثيرا منها صحيح، كثيرا منها لا يبلغ درجة الصحيح بل الحسن. هذا شوف تصرفاته، بل قد ينزل عن درجة الحسن إلى الضعيف بل إلى الواهي، بل إلى الضعيف بل إلى الواهي. هذا المقصد، القصد من تصرفاته، والقصد من قوله كلام الحاكم. وإليه يومئ في تسميته، وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح، عندما قال الجامع الصحيح على هذا الاعتبار، وإلا ما أظنه يغيب عن الحاكم، وهذا لا يغيب عن المبتدئ في طلب الحديث من الحديثيين. فهل يمكن ويعقل أن يغيب مثل هذا الحكم المتعدد، هذه الأحكام المتعددة، هل يعقل أن تغيب عن مثل الحاكم؟ شوف لاحظ هذا على خلاف المشهور، على خلاف المشهور، لأننا عندما نذكر مسألة من أطلق الصحيح على السنن الأربعة إيش نقول دائما؟ شوف نظم العراقي في رؤوسنا: ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. طيب يعني أنت إيش توجيه هذا عندك؟ قال: كيف هذا الحاكم وغير الحاكم يقول صحيح وهذا، ثم بعد ذلك يقول حسن وهذا فيه ضعيف، إذن من عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا، وتعليل هذا أن هذا من تساهل هؤلاء الأئمة. ننسى هذا التعليل الذي ذكره أبو عمرو بن الصلاح، قل من يذكر هذا التعليل. إيش هذا التعليل؟ هذا التعليل يرقى لذلك المستوى من الجلالة، من جلالة القدر والحفظ والرعاية لأمثال الحاكم. يقول: إليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح، بالجامع الصحيح، لا أن ثمة ذهولا وغفلة منه في أن الترمذي تارة يقول هذا حديث منكر، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ويشير إلى علل، ما أكثر العلل التي تشير إلى الترمذي. لكن يقول وصفه، عنوانه كتاب سنن الترمذي وجامعه بأنه صحيح، يدل على أن وما وجد مع حالة كون الحسن وجد ضمن الصحيح مختلطا به، يقول هذا يدل على أنه يدرج الحسن في الصحيح، يدرج الحسن في الصحيح. قال: وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي، بل إن كتاب النسائي بعضهم يقول هو أولى بالتقديم من كتابي أبي داود والترمذي، باعتبار أن لأبي عبد الرحمن النسائي شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. لكن نقول هذا شرطه، هذا شرطه في ما يتعلق بالتصحيح. لكن عندنا سؤال هنا مهم يطرح نفسه أو نطرحه: هل التزم في السنن الصغرى أو الكبرى ألا يخرج إلا الصحيح؟ لم يلتزم، بل وقع له ذهول، ويتعجب من هذا الذهول، ويلتقط بينما تجده يسوق حديثا في المجتبى، والمجتبى مختار، يعني نجد راوية هذا الحديث الذي خرج حديثه في السنن الصغرى نجده يضعفه في كتاب الضعفاء الصغير، وهذا من أعجب العجب، والعصمة للأنبياء المرسلين. قال: وذكر الحافظ أبو طبعا للصحاح إن كان تغليبا كما ذكر صديق حسن خان ملك بوهبال الحطة في ذكر الصحاح الستة على وجه التغليب فيمشي الحال، لكن الاستعمال يوهم الاستعمال يوهم عندما نطلق الصحاح الستة، الصحاح الستة يوهم أن ما خرج في السنن كله صحاح والأمر على عكس هذا. وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة وهي الستة دون ابن ماجه، عندما أطلق أبو طاهر السلفي هذا الكلام يريد بها الستة دون ابن ماجه. وأدخل المغاربة، المغاربة علماء المغرب أدخلوا الموطأ بدل ابن ماجه، أدخلوا الموطأ دون ابن ماجه، وأدخل بعض العلماء المنتقى ابن الجارود بدل ابن ماجه، وأدخل بعضهم سنة الدار بدل ابن ماجه لإخراجه بعض الأحاديث عن عن نفر من الوضاعين لبعض الأحاديث الموضوعة. قال رحمه الله: وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب. ذكر أبو طاهر السلفي في الكتب الخمسة وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب. قال: وهذا تساهل، وهذا له توجيهان، توجيه يتفق مع استدراك أبي عمرو بن الصلاح، وهو أنه أطلق صحاح على ما يوجد فيه ضعيف ودون الضعيف عند ابن ماجه، أو أنه يريد رحمه الله تعالى، أعني الإمام أبي طاهر، أعني الإمام أبا طاهر السلفي، يريد الصحاح التي اشتهرت صحتها وتناقلها العلماء شرقا وغربا، هذه الصحيحان والكتب والسنن الأربعة دون ابن ماجه. له توجيهان، نعم، لكن التوجيه الأول هو الذي يسوغ مع قول ابن الصلاح وهذا تساهل، لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف. من الذي صرح؟ غيرهم أم هم؟ هم أنفسهم، كأبي داود والترمذي، كأبي داود والترمذي صرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه، قسمت السنن إلى صحيح وحسن وما فيه ضعف ذكرته وبينته ولا فصالح. قال: والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن. فين صرح؟ هو صرح، يصرح عشرات المرات، هذا حسن، هذا صحيح، هذا حسن صحيح. ثم إن من سمى الحسن صحيحا، من سمى الحسن صحيحا وإنما سماه من باب التجوز، لا ينكر هو نفسه، هذا الذي سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح. ما هو الإطلاق هنا ليس إطلاق يعني حسن وصحيح، قسيم الحسن قسيم للصحيح، لا ينكر أنه دون الصحيح فيما يتعلق بالمرتبة. المقدم الذي تقدم، المبين أولا، وهو أول نوع مررنا به. قال: فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى، اختلاف في العبارة دون المعنى. فمن قال، من أدخل، من فرق فقال صحيح وحسن كالترمذي له توجيه، ومن قال صحيح وأدخل فيه الحسن له اعتبار. قال ابن الصلاح: فهذا اختلاف في العبارة دون المعنى، كما يقول علماء الكلام اختلاف لفظي وليس معنوي وحقيقي، والله أعلم. نعم.